الآن تأتي الأمر الثاني الغالب كافة أشكال التواجد البشري بالمصالح الحيوية. المصالح الحيوية لليهود والصليبيين في بلادنا هي قصد الإرهاب. إيه المصالح الحيوية؟ أولا وأهم مصالح الحيوية للعدو واللي جابت لنا أصلا الحملة الصليبية الثالثة إيش هي؟ النفط، مصادر الطاقة خاصة النفط يعني البترول والغاز. ماذا أقول لك بالإحصائيات البحث طويل؟ 75% من بترول العالم يخرج من الخليج العربي ناهيك عن العراق والجزائر ومصر، 65% من غاز أوروبا يمر من الجزائر إلى المغرب ثم يخرج. غاز تركمانستان وبترول أذربيجان وغاز باكستان هذه كلها مصادر للطاقة في الغرب. إذا وقفت الطاقة انتهى النظام الاقتصادي الغربي. فهم؟ فالبترول نقول من المنبع إلى المصب، هذا كله هو هذا. إيش من المنبع إلى المصب؟ يعني حقول النفط نفس هذا. نحن نستفيد من النفط 99% من ثروة النفط تسرقها أمريكا، والواحد في المية هذا الواحد في المية 99% من الواحد في المية يسرقه سلطان وسلمان وآل مكتوم وآل مفروج وآل مكتوس، هم اللي سرنا للقضية. وصلنا واحد في العشر آلاف للأمة والآن ما عاد يصل أصلا. حكيت لكم شوي عن سرقة النفط. حقول النفط من المنبع إلى المصب، محطات الضخ، الموانئ، الأنابيب في الجزيرة ممكن على الطريقة موجودة. أنابيب النفط، شوف انظر هذه كلها أنابيب مع الخليفة وكل بلاد النفطية فيها. هذا منبوب نفط يمر إلى الأردن ثم في جزء منه سرا وقد ثبت يذهب إلى إسرائيل يعطيها نفط والباقي يتابع إلى الموانئ السورية واللبنانية. هذا منبوب نفط يقطع الجزيرة بالعرض، هذا منبوب نفط إلى جدة يقطع العرض. فقط منطقة الشام والجزيرة فيها 6000 كيلومتر أنابيب نفط. 6000 كيلومتر مين بده يحرسها؟ كيف يستطيع يحرسوها؟ على طول ما أنت مسافر لا حرس لهم يهزموا. الآن من العراق حبوب نفط يخرج هكذا ويمشي في محاذاة الحدود التركية من تركيا ثم ينزل في المغرب في الجزائر كل مناطق النفط في أنابيب نفط في هذه الصورة. الآن يفكر ويعمل حبوب نفط من هنا من تركمانستان يمر في شمال إيران ويمر في أفغانستان إلى باكستان إلى البحر حتى يسرق بترول هذه المنطقة وسط آسيا. الشاهد في الموضوع مصادر الطاقة من جملة القضايا اللي ايش بسموها هذه ناقلات النفط. ناقلات النفط هذا ضعيف جدا، سفينة تحمل مليونين برميل تمشي إذا دمرت فضلا عن الخسائر تعمل بقعة من البترول تعطل الممرات وتعمل حريق في المنطقة اللي هي فيها بتأثر على الملاحة البحرية وتأثر على النشاط الدولي. هذا من الأهداف الحيوية الأساسية. أعطينا رقم واحد. ثانيا المنادم المعدنية ومواطن سرقات الثروة، مناجم الذهب، مناجم النحاس، مناجم الحديد مثل البترول تأتي في الدرجة الثانية بالأهمية. كلها نقاط لتواجد الصليبيين لتواجد. طبعا لما أتكلم على الوضع المالي هي أهداف للغنائم أصلا، كلها سيارات وماكينات وأجهزة وتجهيزات واتصالات وفلوس وإلى آخره، كلها هي غنائم موجودة في بلادنا. جعل الله سبحانه وتعالى رزقنا تحت ظل لمحنا ونحن رايحين نعمله في الشحاب ولله يا محسنين. بعدين نتكلم عنه في النظام المالي. القضية الثالثة حركات الطائرات، مطارات وطائرات أجنبية بعد تهديد مثلا خطوط الطيران الإنجليزية نتيجة هدف معين تعلن جماعات جهادية عن ضد خطوط الطيران الإنجليزية في هذا البلد، ماذا إذا تنزل وتخرج وننذر المسلمين وتبدأ العملية جديا بضرب مكتب مدينة في الليل بجدية قضية ما أحد يركب خطوط الطيران البريطانية، حتضرب خطوط الطيران البريطانية، حتضرب خطوط الطيران الأمريكية. فاهم؟ من باب التنبيه الجيد تضع ما تبدأ بالضرب لأن فيها مسلمين خطوط الطيران هذه. فاهم؟ تضع عبوة على مكتب طيران في الليل إنذارا بأنه بدأ ضرب خطوط الطيران الفرنسية مثلا. بعد يومين تعمل بلاغ كاذب عن وجود عبوة في طيارة فرنسية. بعد 3 أو 4 أيام تضع عبوة أثناء استشهاد الناس بعيدة عن الناس للإقلاع، فيتنبه الناس أنه في جد في عملية ضرب خطوط الطيران هذه. فضل بده يركب بعد ذلك هذا ذنبه على جنبه، هو هؤلاء الناس منزلون. فهمت؟ لا نريد أن يتاجروا في بلادنا، لا يريد يأتونا، لا نريد نذهب إليهم. فهمت؟ هذه خطوط الطيران. الآن نشاطات التطبيع، نشاطات التطبيع الديني، السياسي، الثقافي، الرياضي، الفني، والله قال ايش مطربة إسرائيلية يهودية من أصل اليمني تحيي حفلات بدعوة من علي عبد الله صالح في اليمن للجالية اليهودية، وبديله 20-30 ألف متفرد، كل واحد مخزن وحاطط خنجر وجاي يسهر على هذه اليهودية اللي بتغني في صنعاء. فاهم؟ ايش حراستها هذه المطربة اليهودية؟ ما هي رايحة وجاي ولا تعرف لي هذه وراي تضرب الأضرحة اللي معمرة من 800 سنة؟ ما هذه اليهودية جاي تغني لأهل اليمن؟ وتغني اليهود اليمن وتحيي التطبيع. فريق كرة قدم، بعثة دينية، بعثة ثقافية، نشاطات التطبيع هذه. الآن المضائق، المضائق والمعابر المائية، قناة السويس، مضيق هرمز، مضيق هرمز يمر يكبر يمر في 5 مليون دول العالم، مضيق باب المندب، مضيق جبل طارق، هذه كلها في بلاد المسلمين. ما بقي قارب بلاد المسلمين في الأرض كلها إلا مضيق واحد، مضيق بنما في أمريكا. 4 مضايق في بلادنا تهدد فيها نقاط العبور. هذه من أهم المصالح الحيوية. الآن في أفريقيا إذا كان ضربت قناة، إذا سدت قناة السويس أو سد طريق باب المندب بسبب أو لغرق سفينة أو غرق سفينتين في قناة السويس بده سنة تنظيف. فهمت؟ تضطر سفن أن تسافر حول أفريقيا حتى تصل لإيطاليا، بدل ما تعبر من الصين إلى الهند إلى قناة السويس تدور حول أفريقيا. كل رحلة بحرية تكلف زيادة 400 ألف دولار مصاريف. فاهم؟ تتصور على مدار الساعة كم يعبر سفن. هلا بتقول لي الموارد اللي عم يعيشوا منها المسلمين، موارد ما عم يعيشوا منها المسلمين، عم تعيش منها حكومات الردة حتى تنفذ سياسات النظام العالمي الجديد. فهم؟